الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، المقصود به الكلام في الصفات الإلهية، الخوض في أسماء الله جل وعلا وصفاته، كلام المعطلة من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية والكلابية وغيرها من الفرق الضالة المنحرفة في باب توحيد الأسماء والصفات. فالكلام في الرب جل وعلا محدث، الخوض في هذا الباب في باب الأسماء والصفات بغير علم محدث، كقول الجهمية إن الرب جل وعلا ليس فوق العرش بل هو في كل مكان ونحو ذلك من عبارات المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. وهذا فيه إشارة إلى أن باب الأسماء والصفات توقيفي، من قواعد الأسماء الحسنى والصفات العلى أن هذا الباب توقيفي لا مدخل للعقول فيه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. لله الأسماء الحسنى، هذه من الأدلة التي احتج بها أهل السنة على أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، لله مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقال جل وعلا: الرحمن فاسأل به خبيرا. ثم إن تسمية الله جل وعلا بما لم يسم به نفسه أو وصفه بما لم يصف به نفسه هذا من القول على الله بغير علم، وتعلمون عقوبة من قال على الله بغير علم. قال: وهو جل ثناؤه واحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، وواحد في صفاته، لا شريك له. قال: ليس كمثله شيء. فهذا الشق الأول من هذه الآية فيه رد على الممثلة، لأن الله قال: ليس كمثله شيء. ثم إن تمثيل صفات الخالق بالمخلوق هذا من الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن فيه رد للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة في نفي تمثيل صفات الخالق بالمخلوق. قال نعيم بن حماد رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر. وفي قوله: وهو السميع البصير، هذا إثبات متضمن للرد على نفات الأسماء جل وعلا والصفات، هذا رد على المعطلة بجميع أصنافهم. فالجهمية أنكروا أسماء الرب جل وعلا وصفاته، والمعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، والأشاعرة أثبتوا الأسماء وأولوا بعض الصفات، ولم يثبتوا إلا سبع صفات لأن العقل دل عليها بزعمهم، والماتريدية وافقوهم إلا أنهم قالوا بإثبات ثمان صفات، والكلابية أثبتوا الصفات الذاتية ونفوا صفات الأفعال. فهذه الآية فيها رد على كل منحرف في باب توحيد الأسماء والصفات: ليس كمثله شيء، رد على الممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة بجميع أصنافهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى. ربنا على ربنا، ها؟ ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. ربنا عز وجل أول بلا متى، يعني لا يقال متى كان، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن. الأول والآخر هذا بيان لإحاطته الزمانية، والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية. فربنا أول بلا متى، لا يقال متى كان، وآخر بلا منتهى، فهو مجل وعلا قال عن نفسه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الظاهر والباطن هذا بيان لإحاطة الأول والآخر بيان للإحاطة الزمانية، والظاهر والباطن بيان للإحاطة المكانية. قال: يعلم السر وأخفى. ما هو الشيء الذي هو أخفى من السر؟ ما هو؟ حديث النفس. حديث النفس، وهذا فيه إثبات صفة العلم المحيط بكل شيء، العلم لله عز وجل المحيط بكل شيء. قال جل وعلا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. قال: وعلى عرشه استوى. وهذا فيه تنبيه على أن معتقد السلف إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، وقد جاء ما يدل على إثبات هذه الصفة، جاءت آيات في 7 مواطن في إثبات استواء الله جل وعلا على العرش. والاستواء على العرش صفة فعلية، وهي من أدلة، نوع من أنواع أدلة علو الرب جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، استوى استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ثم إن الاستواء على العرش لا يجوز أن يتوهم فيه مشابهة المخلوقين، فالمخلوق يستوي على الكرسي للحاجة إليه، والرب جل وعلا استوى على العرش من غير حاجة إليه. وأهل الكلام ينكرون الاستواء ويقولون هو مجاز، ثم اختلفوا في مجازه على أقوال كثيرة. منهم من قال استوى بمعنى استولى، أي ملك وظهر، وهذا قول أكثر الجهمية والمعتزلة والخوارج ومتأخر الأشاعرة. وهل كان العرش خارجا عن ملك الله عز وجل حتى يأتي الرب سبحانه ويستولي عليه؟ أليس هذا سوء أدب مع الله جل وعلا؟ كأن مخلوقا من مخلوقاته ندى عنه فجاء الرب ونزعه واستولى عليه، هذا فيه سوء أدب مع الله عز وجل. وبعضهم قال استوى قصد وأقبل على خلق العرش، وكل هذا فيه رد لإجماع السلف الدال على أن الرب جل وعلا استوى على عرشه استواء حقيقيا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. والاستواء معروف في معناه في لغة العرب، ولهذا لما سئل الإمام مالك الرحمن على العرش استوى كيف استوى، قال الاستواء معلوم، فهو بمعنى العلو والارتفاع والاستقرار على العرش من غير حاجة إليه. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم طرده من هذا المجلس حتى يغلق باب الأسئلة التي لا تليق بالرب جل وعلا. قال وعلمه بكل مكان، يعني أن الله جل وعلا مع علوه واستوائه على العرش إلا أن علمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية، لا يخلو من علمه مكان. فالعلم صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، وأدلتها أكثر من أن تحصر. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر، الآية. وقال جل وعلا: وهو بكل شيء عليم. لاحظوا، قال بكل شيء، فعلم الله عز وجل شامل للكليات والجزئيات، ليس كما تدعيه المعتزلة أن الرب جل وعلا لا يعلم التفاصيل وإنما يعلم الأمور الكلية. هذه الآية رد عليهم، قال الله: وهو بكل شيء عليم. هذه من صيغ العموم، فالله جل وعلا يعلم السر وأخفى. قال جل وعلا: لا تعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والإيمان بهذه الصفة، صفة العلم لله عز وجل، مما يبعث على خشية الله سبحانه ومراقبته. فإذا خلى الإنسان بنفسه وهم بمعصية الله جل وعلا وأراد أن يفعل ذنوب الخلوات، فعليه أن يستحضر علم الله جل وعلا، أن الله مع علوه لا تخفى عليه خافية. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، لا يخفى عليه شيء، يرى ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على صفات ملساء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. الذي يخوض في صفات الرب، ومن صفات من أمثلة الخوض في صفات الرب جل وعلا اقتحام باب التكييف، تكييف صفات الرب، وأن سمعه على شكل معين يتخيله هو، أو يزعم أن سمع الرب جل وعلا بهذا الشكل أو بصره بهذا الشكل، هذا قول على الله بغير علم، لأننا لم نرى ربنا جل وعلا حتى نكيف الصفات، ولم نرى مثيلا له حتى نلحق النظير بنظيره، ولم يأتي خبر صادق في كيفية الصفات فبطل التكييف. قال: ولا يقول في صفات الرب كيف، كيف هي الصفات، أو كيف نزول الرب، كيف نزل، ولما، لما قدر، لما شرع، لما ينزل في الثلث الآخر، لما يفعل كذا، لا يقول هذا الأمر إلا شاك في الله جل وعلا. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، هذه قاعدة نفيسة من قواعد الصفات. فكما أن ذات الله جل وعلا لا تشبه الذوات، فكذلك صفات الرب جل وعلا لا تشبه الصفات. إذن لا يتدخل الإنسان، لا يقول لما، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل، ولا يقول كيف، لأن الكيف قد غيب عنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. القرآن كلام الله، يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله جل وعلا، كما قال الله سبحانه: فأجره حتى يسمع كلام الله. وكذلك يجب الاعتقاد أن هذا القرآن منزل، قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت، هذه عقيدة السلف في هذا الباب، يتكلم بحرف وصوت، ولا يقال أن كلام الله جل وعلا عبارة أو حكاية عن كلامه، ولا يقال هو نفسي، فهو كلام مسموع. قال حتى: وقد كلم الله موسى تكليما، موسى كليم الله، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلمه ربه، فلا وجه لإنكار الصوت والحرف. والسجزي رحمه الله له رسالة كاملة، مؤلف كامل في تقرير هذه المسألة، وهي مطبوعة، رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت. قال: ونوره، لا شك أن القرآن نوره، قال الله جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهذا وصف من أوصاف القرآن الكريم، فالقرآن الكريم وصف بأوصاف كثيرة في الكتاب والسنة، فهو نور يضيء الطريق للذي يعمل به. قال: ليس بمخلوق، لأن النصوص كلها جاءت في أن القرآن منزل، فكيف يقال هو مخلوق؟ قال أيضا: قال لأن القرآن من الله، القرآن كلام الله وتنزيله، وما كان من الله فليس بمخلوق، فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، يعني قالوا أن كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، بل قالوا أن من قال بأنه مخلوق فهو كافر، لأنه أنكر النصوص التي فيها بيان أن القرآن منزل، وما كان منزلا فإنه ليس بمخلوق. وكان الناس في أول أمرهم على هذه العقيدة النقية، ولا كانوا أصلا يقولون، يدخلون مثل هذه العبارات ليس بمخلوق، حتى ظهرت المعتزلة الذين آذوا أهل السنة أذى عظيما في فترات متعددة، وآذوا علماء السنة، ولبسوا على بعض الخلفاء في زمانهم من أن القرآن مخلوق، وقتل من قتل من السلف بسبب امتحانه في هذه المسألة، وأوذي الإمام أحمد رحمه الله أذى عظيما بسببها، وسجن أكثر من سنتين ليقر أو ليقرر للناس أن القرآن مخلوق، لكنه صبر على هذا الأذى صبرا عظيما حتى أذن الله جل وعلا بانطفاء هذه الفتنة في زمن الواثق. قال: والمراء فيه كفر. المراد المراء الذي يؤدي إلى جحد شيء من القرآن، هذا هو المراء الذي جاء فيه الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر، رواه أبو داود وأحمد وحسنه ابن القيم والألباني. كفر لأنه يوقع في البدع التي توقع في الكفر، لكن ما المراد بالمراء في القرآن؟ المراء الذي يفضي إلى جحد شيء من القرآن. أما التنازع في الأحكام الفقهية، أحكام القرآن الفقهية، فهذا لا مانع منه، لأن من مسائل الفقه ما هو من قبيل مسائل الاجتهاد، ولهذا ألفت مصنفات كثيرة في أحكام القرآن خاصة، أحكام القرآن الفقهية، كأحكام القرآن للجصاص وأحكام القرآن لابن العربي وغيرها من كتب أحكام القرآن. فمسائل الاجتهاد لا يقال أن المراء فيها كفر، لا، هي مسائل اجتهادية المرجع فيها إلى اجتهاد العالم وما يصل إليه وما يؤدي إليه اجتهاده، لكن الكفر هو المراء الذي يؤدي إلى جحد شيء من القرآن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. من عقيدة السلف الإيمان برؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة، ليس في الدنيا، في الدنيا لم تحصل الرؤية. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. وموسى عليه السلام لما طلب من ربه جل وعلا الرؤية في الدنيا، قال الله جل وعلا في شأنه، قال لن تراني، يعني ما قال لا أرى، قال لن تراني يعني في الدنيا. فالمؤمنون يرون الله جل وعلا يوم القيامة بأبصار رؤوسهم، وهو يحاسبهم على ما عملوا من خير وشر. قال يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان، ما في مترجم بينهما، بل الحساب مباشرة. قال جل وعلا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وبهذا الحديث احتج جمع من أهل السنة على أن الكفرة كذلك يدخلون في هذا الأمر، فيرون الله جل وعلا في عرصات القيامة في موقف الحساب، عرفتم؟ لأن الرؤية التي اتفق عليها الرؤية التي تكون في العرصات، وهذه يشترك فيها المسلم والكافر، والفرق بين رؤية المؤمن لربه والكافر لربه أن رؤية المؤمن رؤية تنعم، ورؤية الكافر رؤية محاسبة، وهذه لا يحصل التلذذ فيها. ومثلوا لها بالمحاسبة التي تكون في الدنيا، فإنك قد تقابل مسؤولا كبيرا أو رجلا له شأن ولا تفرح برؤيته، لأنه سيحاسبك حسابا عسيرا. فقالوا هذا الحديث ما منكم من أحد هو عام، يدخل فيه المسلم والكافر، فالمسلم والكافر يرون ربهم في عرصات القيامة في موقف الحساب، وبعد ذلك يراه المؤمنون في الجنة، والكفرة إذا دخلوا النار لا يرون ربهم. وهذه المسألة هل يرى الكفار ربهم في الآخرة أو لا يرونه، من المسائل التي حصل فيها نزاع بين أهل السنة، واختلفوا بها على ثلاثة أقوال، وجرت بسببها نزاعات وصراعات عند أهل البحرين، اختلفوا فيها وكتبوا رسالة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية يسألونه في هذه المسألة، فأجابهم بذكر الأقوال فيها، وأن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا يجوز أن توجب نزاعا بين أهل السنة. وأنا أوصيكم بقراءة هذه الرسالة، وهي مفردة من مجموع الفتاوى مطبوعة بعنوان محققة بعنوان رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أهل البحرين. وهذه الرسالة لو قرأتموها ستستفيدون غير الفائدة العلمية التي فيها بيان الأقوال في هذه المسألة وترجيح شيخ الإسلام لما يراه، إلا أن فيها إشارة إلى جملة من الآداب التي ينبغي أن يسير عليها طلبة العلم وأهل السنة إذا حصل التنازع بينهم في مسائل الاجتهاد، وأوصاهم أن لا تكون هذه المسألة سببا في التهاجر والتقاطع بينهم. قال بلا حجاب ولا ترجمان، من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه الآية فيها ليس فيها نفي الرؤية، بل فيها إثبات الرؤية بدون إدراك. انتبهوا، يعني من المسائل التي تكلم عنها السلف تحت مباحث الرؤية، إذا رأى المؤمنون يوم القيامة ربهم، هل هذه الرؤية تكون بإحاطة وإدراك للرب جل وعلا، يعني يرون الذات الإلهية كاملة؟ لا، لأن الله جل وعلا قال لا تدركه الأبصار ولا يحيطون به علما. ولما استشكل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هذا الأمر وعرضوه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لهم هل ترون السماء؟ قالوا نعم. قال هل تحيطون بها؟ قالوا لا. قال فكذلك الله. فالرؤيا رؤية الرب جل وعلا يحصل فيها النعيم، لكنها رؤيا رؤية بغير إحاطة، وهذا الفهم هو الذي يجب المصير إليه، لأنه فهم صحابي جليل، فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يرد عن أحد من الصحابة أو غير الصحابة من خالف فهم ابن عباس لهذه المسألة، فيعمل بفهمه. كذلك من الأدلة على إثبات الرؤيا قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة ما هي؟ النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال جل وعلا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد النظر إلى وجه العزيز الحميد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون البدر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته، وهذا في الصحيحين، وجاءت عدة روايات مقاربة لهذه الرواية، لا تضامون، لا ينضم بعضكم إلى بعض، لأن القمر ليلة البدر يراه كل شخص في أي مكان هو فيه، فلا يحتاج إلى أن ينضم الناس بعضهم إلى بعض ليروه من جهة معينة أو ضيقة. وفي بعض الألفاظ لا تضامون، يعني لا يلحقكم ضيم. وأهل البدع منهم من ينكر الرؤية بالكلية ويخشى عليهم أن يحرموا من رؤية الله جل وعلا كما قال بعض السلف، ومنهم من يؤولها بأنها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يؤول ذلك بأنها ناظرة إلى ثواب ربها، وبعضهم يفسر ذلك بالنظرة والسرور، وكل هذا رد للنصوص الصريحة والأحاديث المتواترة، الأحاديث التي بلغت حد التواتر في إثبات رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في يوم القيامة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. من عقيدة السلف الإيمان بالميزان، والميزان ميزان حقيقي، وحصل خلاف بين أهل السنة هل هو ميزان واحد أو موازين بناء على اختلافهم في النصوص الواردة في ذلك. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، قال الله الموازين فهي متعددة، وجاء ما يدل على، وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه، فبعضهم قال هو ميزان واحد وهذه الموازين باعتبار تعدد الأعمال، وقال بعضهم هي موازين. وعلى كل حال الخطب يسير سواء كان ميزانا واحدا أو عدة موازين، المهم أن الأعمال توزن يوم القيامة، وهذا الميزان ميزان حسي حقيقي. ومتى يكون؟ يوم القيامة. فالميزان هو ما يضعه الله عز وجل يوم القيامة لوزن أعمال العباد. وقال بعضهم الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء، وهذا القول لعله هو الأقرب، الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء: العمل والعامل وصحيفة الأعمال. أما العمل فقد جاء في الحديث كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال كلمتان ثقيلتان في الميزان، والكلمتان هذه عمل فتوزن، والعامل لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون الميزان معنوي، قالوا الرب جل وعلا ما هو محتاج إلى الميزان، اللي يحتاج الميزان البقال والبائع هو اللي يحتاج إلى هذه الأشياء، الرب لا يحتاج إلى ذلك، والله جل وعلا له الحكمة في فعله هذا لإظهار تمام عدله. ثم هذا من سوء أدبهم، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. كذلك توزن صحيفة الأعمال كما في حديث صاحب البطاقة المشهور، حديث البطاقة توضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، ترجح البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فيسلم صاحب هذه الذنوب والمعاصي. طيب قال يوزن فيه الخير والشر، كل ما عملت فإنه يوزن خيرا كان أو شرا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وجاء في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان أو خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما في الصحيحين. قال له كفتان، هذا الميزان الذي توزن فيه الأعمال له كفتان. ما الدليل؟ حديث البطاقة الذي ذكر قبل قليل، قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. إذن هو ميزان حقيقي وليس ميزانا معنويا. قال له كفتان وهذا ثابت، ولسان. أما اللسان موجود في الموازين المعاصرة المعروفة، اللسان الميزان، ها؟ لكن الميزان الذي في الآخرة ما جاء ما يدل على أن له لسان. فالقول بأن له لسان جاء عند أبي الشيخ في تفسيره كما في الدر المنثور من طريق الكلبي عن ابن عباس، والكلبي معروف عند أهل الحديث بأنه متهم بالكذب. إذن لا يصح القول بأن الميزان له لسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. أيضا يعتقد أهل السنة وجوب الإيمان بعذاب القبر. ليش ما ذكر النعيم؟ مع أن أهل السنة يثبتون عذاب القبر ونعيمه، يعني لعله لم يذكره لأن هذا معلوم، لأن العذاب ما الذي يقابله؟ النعيم. ثم إن قال يؤمن والإيمان بعذاب القبر، وعذاب القبر قد يعذب صنفان من الخلق: الكفرة كما قال الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها ودوا وعشية. هذا متى؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وبعض العصاة من مرتكبي الكبيرة. فمرتكب الكبيرة منهم من لا يعذب لا في القبر ولا في الآخرة، يتجاوز الله جل وعلا عنه، ومنهم من يعذب في القبر وفي الآخرة مع الجزم أنه لا يخلد في النار، ومنهم من يعذب في القبر ولا يعذب في الآخرة، ومنهم من لا يعذب في القبر ويعذب في الآخرة. هذه قسمة رباعية. قال هذا الدليل على عذاب القبر الآية التي سمعتم، كذلك من الأدلة الواردة في السنة ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها، قالت لعائشة رضي الله عنها: أعاذك الله من عذاب القبر. شوف اليهود عندهم علم لكن ما يعملون به. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، قال: نعم، عذاب القبر. هذا في الصحيحين. في رواية البخاري: نعم، عذاب القبر حق. فهذا من أدلة أهل السنة على إثبات عذاب القبر. كذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير: وأعوذ بك من عذاب القبر، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. ومن الأدلة طبعا عذاب القبر يحصل للروح والبدن، وهذا عليه إجماع أهل السنة، المسألة هذه ليست خلافية، العذاب يحصل على الروح والبدن معا، وهذا أمر غيبي لا مدخل للعقول فيه، لا يأتي عقلاني ويمشي على طريقة المعتزلة ويقول: ها هي القبور تفتح بعد فترة ليدفن فيها أناس آخرون ولا نجد هؤلاء الموتى، فكيف تقولون أنهم يعذبون وأن العذاب يمس أجسادهم؟ فيقال: الذي أخبرنا بذلك هو الشرع، وإذا جاء النص فلا وجه ولا مدخل للعقول في ذلك. ثم أيضا إن أهل السنة مثلوا بمثال محسوس، قالوا: الشخص النائم يرى في منامه أنه يسر وينعم ويؤذى، ها، وهو بجوارك وأنت لا تشعر به، أليس كذلك؟ هذا النائم الذي بجوارك يرى هذه الرؤى وأنت ربما جالس وهو نائم بجوارك، وتأتيه أهوال في منامه ويأتيه نعيم في منامه ولا يشعر به من بجواره. فيقال: النعيم والعذاب هذا لا مدخل العقول فيه، حتى لو كنت بجوار القبر وحتى لو ما سمعت أو ما سمعت، على فرض أن عذاب القبر يسمع يعني من غير النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب التسليم للنصوص وإثبات نعيم القبر وعذابه. من الأدلة على نعيم القبر وعذابه حديث البراء المشهور، وهو أصل يعني يحتج به أهل السنة على إثبات النعيم والعذاب للمقبورين، وفيه: فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. وفي نفس هذا الحديث قال في العبد الكافر، قال: فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار. وهذا الحديث عند أبي داود وأحمد. وأيضا مما يدل على أن بعض عصاة الموحدين يعذبون في القبر حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير في نظر الناس لكنه كبير في نظر الشرع، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، رواه البخاري ومسلم. فمرتكب الكبيرة قد يعذب. وهذا الحديث فيه فائدة، أن من أسباب عذاب القبر لعصاة الموحدين عدم التنزه من البول، وكذلك الوقوع في النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، وخطرها عظيم. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. قد يأتي نمام ينم بين شخصين، يترتب على هذه النميمة معارك بين دول وبين أشخاص، ويموت جمع من الخلق بسبب هذه النميمة. كذلك جاء في النصوص ما يدل على أن من أسباب عذاب القبر أكل الربا والنياحة على الميت، هذه كلها فيها نصوص خاصة. وكذلك من جر ثوبه خيلاء، إسبال الثياب على سبيل الكبر. وأصلا جر الثوب محرم وكبيرة من الكبائر، صاحب الكبيرة قد يعذب في القبر. جر الثوب يعظم إذا كان خيلاء، لكن حتى لو جره لغير الخيلاء فإن هذا لا يخرجه عن كونه كبيرة من الكبائر، لأن صاحبه متوعد، قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. نعم. طيب، قال: والإيمان بعذاب القبر. ومنكر ونكير، الإيمان بمنكر ونكير. والمقصود بهذا الإيمان بفتنة القبر. عندنا يا إخوان أمران: عذاب القبر وفتنة القبر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فاستعاذ من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ما هي فتنة القبر؟ هي الأسئلة الثلاثة التي سيسأل عنها كل أحد إلا ما استثني: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فهذه الأسئلة يسألها منكر ونكير لكل من مات. وأول ما متى السؤال؟ أول ما يتولى عنه أصحابه وأهله ينصرفون عنه، يفتن في قبره. والسؤال وفتنة القبر عامة للمكلفين من المؤمنين والكفرة، من المؤمنين والكفرة، ومن هذه الأمة وغيرها. وهذا الذي رجحه ابن القيم والقرطبي، قال الله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم. وقال جل وعلا: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. فيه أصناف يستثنون من فتنة القبر لا يسألون، دلت النصوص على أنهم لا يسألون ولا يفتنون، وهم الشهداء: من قاتل وقتل في سبيل الله جل وعلا كان هذا القتال قتالا شرعيا، كذلك المرابط في سبيل الله، المرابط على الحدود والثغور لا يفتن، وكذلك من مات ليلة الجمعة ونهاره، وأيضا الأنبياء والمرسلون لا يفتنون، لأن من الأسئلة: من نبيك؟ والنبي لا يقال له من نبيك، هو نبي. وكذلك لا يفتن غير المكلف، الصغار لا يفتنون، الصبي والمجنون هؤلاء غير مكلفون. إذن الأصل الفتنة، حصولها للمسلم والكافر، هذه الأمة وغير هذه الأمة، عامة الخلق يفتنون إلا ما استثني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته. أيضا يعتقد أهل السنة والجماعة ويؤمنون بحوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنصوص الواردة في إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم بلغت حد التواتر، فهي قطعية الثبوت. ولهذا قال الحافظ ابن كثير لما نبه على تواتر النصوص الواردة في إثبات الحوض، قال: وإن رغمت أنوف كثير من المبتدعة المعاندة المكابرة القائلين بجحوده المنكرين لوجوده، وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده، كما قال بعض السلف: من كذب بكرامة لم ينلها. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولكل نبي حوض. وهذا جاء في نصوص كثيرة دالة على ذلك، منها حديث سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، يعني أكثر من يرد عليه الحوض. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم واردة. من هذه النصوص أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها. ثم قال: من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه. ثم قال: يشخب منه ميزانان في الجنة، من شرب منه لم يظمأ. قال: عرضه مثل طوله، فهو مربع الشكل، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. قال: ولكل نبي حوض. أولا، ما الفرق بين الحوض والكوثر؟ الحوض هذا لكل نبي كما سمعت، لكل نبي، كل نبي له حوض خاص به وبأمته. والكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد، كما قال الله: إنا أعطيناك الكوثر، يعني لم نعطه لغيرك. والحوض في عرصات القيامة، والكوثر في الجنة. والكوثر يصب ماؤه في الحوض. وكذلك الحوض له أوصاف، منها أنه مربع الشكل، وكذلك جاء فيه الوصف الذي سمعتم قبل قليل. ثم إن هذا الحوض يذاد عنه صنفان من الخلق، انتبهوا، يذاد عن الحوض لا يريدونه ولا يشربون منه صنفان من الخلق: المرتد والمبتدع. شوفوا خطورة البدع. جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني، حيل بيني وبينهم، فأقول أصحابي فيقال لي إنك فيقال لي لا تدري ما أحدث بعدك. الإحداث في الدين أي الابتداع في دين الله عز وجل، وهذا يجعل المرء يحرص على السنة في جميع أموره ويحذر من البدع ودعاة البدع، فهذا من شؤم البدع أن أصحابه يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلا صالح النبي، إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته، وهذا جاء فيه حديث مكذوب، جاء فيه حديث مكذوب لا يصح، وإسناده تالف ومسلسل بالمجاهيل مع إرساله، فيه علل كثيرة، وخلاصته أنه مكذوب لا يصح. فنبقى على الأصل وهو الحديث الثابت في ذلك، وهو أن لكل نبي حوض. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. قال: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، هذا فيه إثبات نوع من أنواع الشفاعة، نوع واحد من أنواع الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر. قال: للمذنبين الخاطئين. ما معنى الخاطئين؟ المتعمدين للوقوع في الخطأ. فرق بين الخاطئ والمخطئ، فالخاطئ هو المتعمد للوقوع في الخطأ. قال: في يوم القيامة، المقصود من أهل الكبائر. وقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه أحمد. وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة، الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، فلو كان كافرا ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، لأن الكفرة قال الله جل وعلا في شأنهم: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل ذلك على عدم كفرهم. والمعتزلة قالوا: مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين الإيمان والكفر، منزلة بين المنزلتين. واتفقت الخوارج والمعتزلة على تخليد أصحاب الكبائر في النار. وهذا الحديث العظيم من أوجه الرد على مقالتهم. قال: وعلى الصراط، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب الكبائر وشفاعته التي تكون على الصراط، ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، الحديث الطويل في الصحيحين هو حديث مشهور، قال فيه: ثم يضرب الجسر على جهنم ثم تحل الشفاعة. قال: ويخرجهم من جوف جهنم، يعني الشفاعة في إخراج بعض أهل الكبائر من النار. إذن الشفاعة في أهل الكبائر قد تكون قبل إدخالهم النار، وقد تكون على الصراط، وقد تكون بعد دخولهم النار. وقد دل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس الطويل، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أشفع فيحد لي حدا، مقدارا معينا من الخلق، عددا معينا من الخلق، قال: فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: ويخرجهم من جوف جهنم. قال: وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين، وكذلك الصديقون. والصديق هو من قوي تصديقه وإيمانه، أظن في النسخة الصديقين، ها؟ الصواب الصديقون، وكذلك الصديقون والشهداء كذلك يشفعون، والصالحون يشفعون، لحديث أبي سعيد الطويل، وفيه قال صلى الله عليه وسلم شفعت الملائكة وشفع النبيون، هذا من الأدلة على أن الأنبياء جميعا يشفعون أيضا، وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. وسبحان الله، ما أرحم الله جل وعلا بعباده. مع هذا كله لله جل وعلا تفضل بعد ذلك، إذا انتهت الشفاعات قال ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء. قد جاء في حديث أنس قال وعزتي وكبريائي وعظمتي وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله، كما في صحيح البخاري وفي مسلم، واللفظ هذا لمسلم. هذا دليل على أنه ناس من أصحاب الكبائر من عصاة الموحدين يخرجون من النار بدون شفاعة، وفيه من أصحاب الكبائر من يمكثون مددا طويلة في النار، وهم من يسمون بالجهنميين، بالجهنميين. قال ولهذا قال والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، مكثوا مددا طويلة في النار. جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين وفيه قال حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، يعني من الموحدين، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. وهذا دليل على أن العمل من الإيمان، وهذا فيه رد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الإيمان. فهؤلاء مع مكثهم المدد الطويلة إلا أنهم كان عندهم عمل، ومن ذلك الصلاة. قال فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، في رواية ماء الحياء، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. الحبة هي البذرة التي تكون في جانب السيل، ينبتون ثم يدخلون الجنة، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فالله جل وعلا له مئة رحمة، رحمة واحدة أنزلها تتراحم بها المخلوقات من أولها إلى آخرها، وتسعة وتسعون رحمة له ادخرها في يوم القيامة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء، وأن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. قال والإيمان بالصراط، الصراط جسر ممدود على متن جهنم، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. على أحد الأقوال في تفسير هذه الآية وإن منكم إلا واردها، هل هي النار المعروفة أو الصراط الذي على متن جهنم؟ وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف هذا الصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، قال يأخذ الصراط من شاء الله، يعني يتساقط بعض الخلق. والذي يمشي على الصراط من هم؟ صنفان، المسلمون والمنافقون فقط، والمنافقون. أما المسلمون فيتفاوتون في المرور على الصراط بحسب أعمالهم في الدنيا، وأما المنافقون فإنهم يمشون يسيرا ثم يتساقطون في نار جهنم. قال يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله، يتجاوز الصراط من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، كما دل عليه حديث الشفاعة، وفيه فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناجم مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم كما في الصحيحين. قال ولهم أنوار على قدر إيمانهم، فمنهم من يمر على الصراط ويحصل نورا على قدر إيمانه، كما قال الله عز وجل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يعني على قدر أعمالهم يمرون على الصراط. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيذني وإياكم من أهوال يوم القيامة ومن كربات ذلك اليوم العظيم، وأن يوفقنا جميعا للاجتهاد في العمل الصالح الذي يقربنا منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.